حلمهم في الأفق لاح يبدو مثل الصباح يدنو إلينا نحو يدينا وعد من السماء لما بالخير جاء نسعه سعيا يا صحب هيا سنغامر نتحدى الصعب ونحيا الأخطاء نتكاتف متحدين معا للخير شعار نرقى دوما للحلم نضيء الليل مساء